جرى اجتماع اليوم الثاني من المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري يوم السابع من أيار. وصل المارشال المحترم كيم جونغ أون الأمين الأول لحزب الأمل الكوري تقديم تقرير عن أعمال لجنة الحزب المركزية. لما أنهى المارشال المحترم تقريرا فجر المؤتمرون التصفيق الحاد والهتافات المدوية بالعيش، ثم ألقيت كلمات لتمام تنفيذ المهام المنهجية التي أرضاها المارشال المحترم في التقرير. أعرب المتكلمون عن التأييد والموافقة التامة على تقرير المارشال المحترم. المؤتمر يستمر.